الحقيقة إن هو الأمر ده بيضبطه أمرين. الأمر الأولاني إن الطفلة دي تكون دون التمييز، يعني أقل من 7 سنوات. الأمر التاني هو أن تكون فطرة الأب سليمة، فطرة الأب سليمة، وأن يكون يعني طاهر القلب. ففي مع هذين الضابطين يجوز للأب إن هو يعني يطلع على عورة ابنته الصغيرة وأن ينظفها. والله أعلم.